حسنا يسكب الطل رحيقا من ندى موقظا بالنور أدفان الحياة يسكب الطل يسكب الطل رحيقا من ندى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل سبحت لله في الأرض. يغسلوا الأنغام عطرا في الزهور، أصنع العش وتسعى في البكور، أصنع

يا والبر والبحر فيض من

يعصونه محمد.